القسم الرابع هو الحسن لغيره. الحسن لغيره، يقول الشيخ: والحسن لغيره هو الضعيف إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا، بحيث لا يكون فيه كذاب ولا متهم بالكذب. الضعيف إذا تعددت طرقه، بحيث هذه الطرق إيه؟ على وجه بحيث يجبر بعضها بعضا، بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب. هو في فرق بين الكذاب والمتهم بالكذب؟ من لا طب لا يقول لي فضل يعني الكذاب بواقع الكذب ده مثلا ده أتبسل. إنما الكذب كل اللي هو كذاب ولم يسمع ده الكلام بقى بالبلد خالص. بالبلد خالص بلد ذا المصطبة ده ما ينفعش. الكذاب اللي هو ثبت عليه الكذب كذب وثبت عليه طب المتهم بالكذب يعني هو برضه ده بلدي برضه اتفضل. الكذاب اللي هو سيء في الكذب اما المتهم فقط تهمه واحده او اثنين برضه ثالث ده بلدي. الكذاب انت هتجيبها اتفضل. الكذاب هو الذي كذب على النبي عليه الصلاه والسلام. تحضرت معايا السنه اللي فاتت في مش كده ولا ايه؟ طب المتهم بالكذب اللي هو يعني ممكن يكذب في الحياه يعني. هذا كلام صحيح. ده كلام على على على مين؟ احنا بنتكلم في مين اخوانا دلوقتي؟ لا في مصطلح الحديث. جميل؟ بنتكلم في فن مصطلح الحديث. لكن الكلام اللي قيل قبل اخونا الاخ اسمه ايه محمد؟ محمد قبل اخونا محمد الكلام اللي قيل دوت ايه؟ هو ده كلام التعبير العادي. واحد كذاب فعلا ثبت عليه الكذب، واحد متهم بالكذب يعني اتهم، هل هو بقى كذاب ولا لسه؟ لا. لكن بالنسبه لاهل المصطلح كان لهم تعريف للكذاب وتعريف لمين؟ للمتهم. قالوا أن الكذاب هو من ثبت عليه الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يكذب في إيه؟ في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني يضع الأحاديث. وهيجي معنا إن شاء الله حديث اسمه حديث الإيه؟ الموضوع. يعني إيه الموضوع؟ يعني هو الكذب المختلق المصنوع على النبي صلى الله عليه وسلم. واحد يروح جاي مألف كلمة كده ويقول مثلا إيه المعدة بيت الداء، ده مش حديث، ده حكمة. فواحد راح جاي يعمل لها إسناد، حدثنا فلان عن فلان عن فلان قال صلى الله عليه وسلم كذا، يبقى اسمه إيه؟ ده بنسميه جماعة المصطلح سموه إيه؟ الراوي ده اللي كذب ده اسمه إيه؟ كذاب. تمام؟ قالوا لهم أهل المصطلح: والمتهم بالكذب هو الذي يكذب في حديثه العادي ولكن لم يؤثر عنه كذبا في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. هو بينه وبين الناس إيه؟ راجل فهلاوي شويه ويكذب ويقول لك ايه بيلعب بالبيضه والحجر ومش عارف الكلام اللي هم بيقولوا، بيكذب. معروف انه الكذب ده معصيه ولا لا؟ معصيه كبيره، ان الكذب يهدي الى الفجور وان الفجور يهدي الى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، كلام الرسول عليه الصلاه والسلام. طب لو انتم فاكرين ان احنا قلنا من شروط، احنا لسه ما قلناش بالتفصيل بس هنقولها كمان شويه صغيرين، يعني من شروط الحديث الصحيح ان يكون الراوي ايه؟ عدل. طب الكذاب ده عدل؟ طيب يبقى كلا الرجلين حديثه ايه؟ مردود، وبعضهما اشر من بعض. فالكذاب حديثه مردود اللي هو بيكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم، والمتهم بالكذب لانه مش عدل ليس عدلا فايضا حديثه ايه؟ مردود. حديث الكذاب اسمه حديث موضوع، وحديث المتهم بالكذب العلماء قالوا اسمه حديث ايه؟ متروك. تمام؟ ايضا هو نوع من انواع الضعيف يعني الغير المقبول يعني. واضح كده يا اخوانا؟ طيب نرجع تاني بقى للتعريف اللي قاله الشيخ. يقول: الحسن لغيره هو ايه؟ الضعيف اذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا. يعني ايضا الحسن لغيره اللي هيكون له طريق ولا واحد ولا اكتر؟ اكثر من طريق. ما هو بيقول ايه اذا ايه تعددت، يعني اكثر من واحد، طريقين ثلاثه اربعه وانت ماشي. تمام؟ على وجه يجبر بعضها بعضا، يعني بيقووا بعض هم. لان الضعيف ده كما ان الصحيح، احنا قلنا كما ان الصحيح درجات، فالضعيف ايضا ايه؟ دركات. دركات يعني لتحت يعني، يعني في درجه دركه ودركه اسفل منها واسفل الى ان تصل الى الموضوع. حلو كده؟ يبقى ال- ال- ال- ال- الضعيف لسه في واحد على السلمه في الاول خالص، يبقى ضعيفه ضعفه ايه؟ يسير. فلما يجي له واحد كمان ضعفه يسير ايه؟ يقووا بعض، واحد ضعيف شوية كده وواحد تاني، فبيشيلوا مع بعض، فإيه عرف يشيل اثنين ضعف بس ضعفهم يعني يتحمل، واحد منهم حاول يشيل المكتب ما عرفش يشيل، فلما جاء تاني برضو ضعيف بس يعني في رمق شوية يعني، فراح جايين الاثنين ايه شايلين مع بعض، عرف يشيل ولا لا؟ فقوى بعضهم بعضا. طب لو واحد بقى ضعيف مش قادر يتحرك والتاني معدوم العافية، هيقدر يشيله؟ ما هذا الاثنين اصلا ايه خيبوا بعض اكتر. فلو كان الحديث ضعيف جدا من طريق ومن طريق اخر ضعيف جدا، فيزدادوا ايه؟ يزدادوا ضعفا. ولذلك كان الشيخ قال ايه؟ لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب. لو في حديث طريق منه شفنا الراوي بتاعه لقيناه كذاب، وجينا في الطريقه الثانيه لقيناه ايه؟ متهم بالكذب، يبقى ده يقوي بعضهم بعضا، لا ده يضعف الحديث ايه اكتر. ايضا من طريق ما يذكر ان الامام الشافعي رحمه الله، الإمام الشافعي رحمه الله مرض، فزاره بعض تلامذته، أنا ناسي اسمه يعني، فبيقول له إيه جزاك الله خير. فهذا التلميذ قال الإمام الشافعي، قال له يعني هو بيدعي له بقى، يعني ده تلميذ طبعا يعني، ومن حق العالم إن إيه يعني تلميذ يعني يسأل عنه ويدعو له، وخدت أنتوا أداب العالم والمتعلم. فقال له هذا التلميذ يدعو له، فقال قوى الله ضعفك يا إمام. فالإمام الشافعي ده كان راجل صاحب لغة، الإمام الشافعي ده يحتج به في اللغة حجة، يعني لما الإمام الشافعي يقول كلمة حجة، لأنه أصلا كان نزل الأعراب وتعلم اللغة من أصلها وكان حجة رحمه الله ورضي الله عنه الإمام الشافعي رحمه الله يعني. وطبعا الكلام عنه يعني طول ومناقبه كثير. فالإمام الشافعي كان راح صاحب لغة وكان يتذوق، فالرجل بيقول له قوى الله ضعفك يا إمام، فقال الشافعي إيه؟ قال لو قوى ضعفي لقتلني. ما قوى الله ضعفك يعني الضعف يبقى إيه؟ الضعف يبقى شديد، يضعف يضعف يضعف لغاية ما الضعف إيه خلص عليه. فقال لو قوى ضعفي ليه لقد. فالتلميذ يعني خد بقى، قال له والله يا إمام لم أقصد، أنا ما أقصدش والله. فقال الشافعي رحمه الله ولو فقال والله يا إمام لم أقصد، قال ولو شتمتني صراحا لعلمت أنك لم تقصد. دي فايدة تربوية بقى، ده حسن الإيه؟ حسن الظن. قال له والله لو شتمتني بجد أنا أقول أنت ما تقصدش، لكن إحنا مع بعض إيه؟ لا ده هو يقصد يشتمني، يقصد ما يسلمش علي، يقصد يقصد يقصد. اجتنبوا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إحنا بقى في الظنون يعني حدث ولا حرج. المهم نرجع تاني لقول الإيه، فقال قوى الله إيه، فلما الضعف يزداد ويقوى، ده الشاهد بقى من كلام أنا عايز أوصل له، لما الضعف يزيد خلاص يقتل. فكذلك لو الحديث ضعيف جدا وازداد ضعفه، فإنه لو قوي بحديث لو افترض أنه يعني في حديث آخر ضعيف مثله أو يعني أشد منه، فإنه يزداد إيه؟ يزداد ضعفا. يبقى هنا من الشروط ان احنا عشان نقول الحديث ده حسن لغيره، ان احنا ان هو يكون من طريقين ايه ضعيفين. هو قال الضعيف اذا تعددت طرقه، حلو، على وجه يجبر بعضها بعضا. طب كيف يجبر بعضها بعضا؟ قال بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم الكذب. يعني ممكن مثلا طريق يكون فيه ايه سيء الحفظ، والطريق الثاني يهم احيانا، يبقى لما واحد سيء الحفظ مع واحد واهم يبقى ايه يعني، يبقى هما طالما ان قالوا الحديث ده كل واحد على حده هيبقى حديثه ايه ضعيف، حلو. لكن لما نجمعهم مع بعض يعني يجبروا بعضهم بعض، بل اسمه الحديث ايه حسن. يبقى الحسن لغير لابد له ان ياتي ايه من طريقين على الاقل، حلو، احدهما ضعيف ولكنه لذ شديد ضعف، والاخر ايضا ضعيف لذ شديد ضعف، او حسن ممكن يكون حسن الطريق الثاني. فهنسمي الطريق اللي هو الضعيف بالنسبه للحسن ده هيبقى اسمه حسن لايه لغيره، زي ما كان معانا مين الصحيح لغيره. يبقى الاربع انواع من انواع المقبول، الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن ايه لغيره. نرجع تاني لكلام الشيخ، يقول الحسن لغيره هو الضعيف إذا تعدد الطرق وعلى وجه يجبر بعضها بعضا بحيث لا يكون فيها كذاب ولا متهم بالكذب. مثاله حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا مد يديه في الدعاء لم يردهما حتى يمسح بهما وجهه. وأخرجه الترمذي قال في بلوغ المرام: وله شواهد عند أبي داود وغيره، ومجموعها يقضي بأنه حديث حسن، يعني مجموع الطرق. وإنما سمي حسنا لغيره لأنه لو نظر إلى كل طريق بانفراده لم يبلغ رتبة الحسن، فلما نظر إلى مجموع طرقه قوي حتى بلغها. واضح أخوانا؟ يبقى هذا الحديث روية من أكثر من طريق، وكل طريق على حدة كان ضعيفا، ولكن لها لما جمعت بعضها مع بعض ارتقت إلى إيه؟ إلى الحسن لغيره. طيب النوع الخامس اللي هو إيه؟ الضعيف، على كلام فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. قال: والضعيف عرفه فقال: ما خلى عن شروط الصحيح والحسن. تمام، ما خلى عن إيه؟ عن شروط الصحيح والحسن. وبعض العلماء يقولون إيه؟ ما لم يجتمع فيه شروط الحسن. إيه الفرق بين الاثنين؟ التعريف الثاني مختصر شوي، لأن إذا لم يجتمع فيه شروط الحسن فمن باب أولى لم يجتمع فيه إيه؟ يبقى كده أصلا ما اجتمع فيه شروط الصحيح. يبقى هذا التعريف فيه تفصيل، ما لم يجتمع فيه إيه؟ أو ما خلى عن شروط الصحيح والحسن. لو قلنا ما لم يجتمع فيه شروط حسن أيضا كلامي كلام صحيح. تمام. طيب لو إحنا مثلا إيه خلنا إحنا قلنا من شروط الصحيح، فاكرين إحنا قلنا شروطه كام؟ خمسة. هتيجي معنا دلوقتي حالا، إحنا بناء على التعريف قلنا خمسة. ماشي، اتصال السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم الشذوذ، عدم إيه؟ العلم. يبقى لو حديث منقطع السند ما فيش اتصال يعني، يبقى اسمه ايه؟ ضعيف. حديث احد الرواه ليس عدلا يبقى ضعيف. احد الرواه ليس ضابطا ولا خفيف الضبط يبقى ينزل ايه للضعيف. حديث فيه شذوذ هنعرف معناها، لو صبر القاتل على المقتول كان مات، هيموت ونصلى عليه، هنعرف معناها كمان شو. هو يكلم الشيخ بالتفصيل عن شروط الصحيح، حلو. يبقى لو شاذ يبقى ايه؟ ضعيف. لو كان حديثا معللا فيه علة يعني يبقى اسمه حديث ايه؟ يبقى لو فقد شرط او اكثر من شروط الحسن فينزل الى درجة الايه؟ الضعيف. تمام، يعني نسميه الضعيف او الايه؟ او المردود يعني، لان حتى الضعيف ايه هنشوف ان فيه درجات، والضعيف ده انواعه كثيرة جدا. انت خلي بالك دلوقتي احنا خدنا كم من المقبول؟ اربعة. لكن الضعيف ليه انواع كثيرة. ليه؟ لأن أسباب الضعف كثيرة، أسبابه كثيرة كما سنرى. يقول الشيخ مثاله: حديث احترسوا من الناس بسوء الظن. ده حديث ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ودايما أخونا في الحديث الضعيف ينبغي حينما تعرف حديثا تعرف أن هذا الحديث ضعيف لا تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن قل إيه؟ روية. روية دي بيسموها صيغة التمريض، صيغة التمريض اللي هي احنا بناخدها، كنا بناخدها زمان في النحو، يقول لك ايه مبني للايه؟ روية، حكية، ذكرة، مبني للايه يا جماعة؟ مبني المجهول، احنا كنا نقولها كده يعني. لكن الاصوب الصح ان احنا نقول مبني لما لم يسمى فاعله، يعني الفاعل نفسه ما ايه لم يذكر يعني. فهذه تسمى عند اهل المصطلح اسمها صيغة ايه؟ تمريض. فلما انا اكون عارف ان في حديث ضعيف ما ينفعش ان انا اجزم بنسبته الى الرسول عليه الصلاه والسلام، ما اقولش قال صلى الله عليه وسلم كف، لكن الاصوب كما قال اهل العلم انه يذكر بصيغه الايه؟ التمريض. روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه؟ احترسوا من ان الناس بسوء الظن. هذا الحديث طبعا ايه هو الشيخ مذكره هنا، ممكن نكتبه: تفرد به بقيه ابن الوليد. هذا الحديث يعني يروى عن أنس بن مالك رضي الله عنه، وتفرد به بقية ابن الوليد. مين اللي تفرد به؟ ده أحد الرواة، أحد الرواة في سلسلة الإسناد اللي احنا كنا ذكرناه من شوية دي. تمام؟ طب بقية ابن الوليد قال عنه أهل العلم وأهل المصطلح قالوا إيه؟ قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقية. حلوة دي؟ قالوا أحاديث بقية ليست نقية فكن منها على تقي، يعني هم أصلا ضعفوا مين؟ بقية ابن الوليد. طيب خلي بالك هنا، طب ليه الحديث ده ما بقاش حسن لغيره؟ انا قلت ايه دلوقتي؟ البقيه بنوايد، قلت التفرد به يبقى ملوش الا ايه، وهو طريق ايه، ندور له بقى على حاجه تجبره وحاجه تشيل معاه، ما فيش مش لاقيه، يبقى هو ايه، يظل ايه، ضعيف. يقول من مظن الضعيف، يعني مظن الضعيف احنا لسه قايل ايوه، يعني الكتب التي ذكرت فيها الاحاديث الضعيفه، من فرض به العقيلي او ابن عدي او الخطيب البغدادي او ابن عساكر في تاريخه، يعني كل واحد انفرد، يعني لم يذكر الحديث الا من طريقه هو، ففي الحاله ديت ايه، ضعيف. لكن مثلا ممكن حديث لقيه في البخاري والخطيب البغدادي ذكره في احد كتبه، تمام، حديث ثاني في الترمذي وموجود عند ابن عدي، ففي الحاله ديت ايه، قد يكون له ايه، ما يقوي. لكن اذا انفردوا او ابن عساكر في تاريخه، او الديلمي في مسند الفردوس، او الترمذي الحكيم في نوادر الاصول، خلي بالك الترمذي الحكيم ده غير مين، غير الترمذي صاحب السنن، تمام، هما كلاهما ينسب الى ترمذ اللي هي البلده المعروف، لكن يعني الترمذي اللي هو صاحب السنن، احنا عندنا اخواننا في حاجه اسمها السنن الاربعه، ايه هي السنن الاربعه؟ ابو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، دول اسمهم ايه، اصحاب السنن الاربعه. والعجيب في حاجه كده عجيبه سريعه، يعني ان كل او اغلب اصحاب الكتب السته، اصحاب الكتب السته يبقى اصحاب السنن هنضيف لهم مين؟ البخاري ومسلم. اصحاب الكتب السته كلهم ليسوا بعرب الا ابو داود، ابو داود رحمه الله جميعا، فكلهم ليسوا ايه، ليسوا عرب، بخاري من بخار، مسلم من نيسابور، تمام، وهكذا. فالعجيب في انه سبحان الله العظيم لما العرب تخلوا عن هذه المهمه العظيمه وهذه المكان التي حباهم الله سبحانه وتعالى، فوكل الله عز وجل هذا الامر الى غيرهم، كما قال الله سبحانه وتعالى وان تولوا يستبدل القوم من غيركم ثم لا يكونوا امثل. تخيل ان اصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل امام بخاري من بلاد يعني قريبه من روسيا دلوقتي، من بخارى اللي هي بلاد ما وراء النهر، تمام. فديت يعني سبحان الله، فالانسان اذا تخلى عن دينه وتخلى عن نصره الدين، وكل واحد مننا مطلوب منه ان ينصر دين الله سبحانه وتعالى بطريقه او باخرى. الدعوه ليست كما ذكرت واذكر مرارا تكرارا، ليست قاصره على اناس بعينه، كل مسلم مطالب بان يدعو الى الله عز وجل وينصر دين الله سبحانه وتعالى. فالدين ليس محتاجا لاحد منا، بل نحن المحتاجون الى، انا اللي محتاج ان انا انصر دين الله، انا اللي محتاج ان انا انصر دين، وانا محتاج ان ادعو الى الله سبحانه وتعالى، وانا اللي محتاج ان انا يعني اثبت قدم. من ضمن انواع الثبات كان اكثر دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دين. من ضمن انواع الثبات هو ايه، هو العمل لدين الله سبحانه وتعالى. اما الانسان الشيخ محمد عقوب حفظه الله كان دايما يقول ايه، يقول واحد كده ينبغي انه يعمل حاجه اسمها في تامين على العبادات، زي ما بيعملوا تامين على السيارات وتامين على مش عارف المحلات وتامين على الحياه وتامين على كذا كذا، لا ده في حاجه اسمها تامين على ايه، تامين على العباده. ازاي ايه بقى تامين على العباده؟ ما انا العباده بتاعتي فيها قصور اكيد، ولا واحد كده وصل الى الكمال، اي واحد عباده بتاعته فيها قصور، طب انا اعمل ايه عشان امن عليها؟ ادعو غيرك الدال على الخير كفاعله، ومن سن في الاسلام سنه حسنه فله ايه، اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه لا ينقص من اجورهم شيئا. فليدعو الى الله سبحانه وتعالى، كل واحد انت هتدعوه، صلى لله سبحانه وتعالى، قرا قران، اطاع الله عز وجل، كل طاعه وكل حسنه وكل حرف يقراه هو ان شاء الله تبارك وتعالى في ايه، في ميزان حسناتك. فده بقى الامان، ده الامان اللي بيامن على العبادات. نرجع تاني، فالامام البخاري قلنا بقى ان الترمذي اللي ذكره لنا الشيخ، الترمذي الحكيم غير مين، غير الترمذي صاحب السنة. فالترمذي الحكيم لما يتفرد بحديث يبقى ده ايه، يبقى ضعيف في نوادر الاصول، وهو غير صاحب السنن او الحاكم وابن الجارود في تاريخهما. طيب هناك مسألة، يقول الشيخ وتفيد اخبار الاحاد سوى الضعيف، يبقى احنا كده خبر الاحاد احنا خدنا منه كام الشيخ ذكر خمس ايه، خمس أصناف، أربعة منها صحيح. لا صحيح، دي غلط في المصطلح، ما ينفعش نحن نقول كده. مقبول. ها؟ نقول مقبول، أربعة منها مقبول لأنها بتتفاوت، لأن الصحيح له إيه؟ شروط، ممكن ينزل عن الصحيح إلى إلى رتبة الحسن، حسن لذاته حسن لغيره، كمان أخذنا الصحيح لذاته، صحيح لغيره، الحسن لذاته، الحسن لغيره، دول اسمهم أربعة أنواع إيه؟ المقبول. فيقول الشيخ هنا: وتفيد أخبار الأحاد اللي هم الأربعة سوى المقبول، سوى الضعيف يعني غير الضعيف، تفيد إيه؟ يعني نستفيد منها إيه؟ يعني كأن الشيخ بيقول الخبر الأحاد لو قبل، لو قبل أو لو ثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام فيفيد أولا الظن. وهو إيه معنى الظن هنا في مصطلح؟ يقول وهو رجحان صحة نسبتهما إلى من نقلت عنه، يعني يترجح نسبتهما إلى مين؟ إلى الرسول عليه السلام، لو كان الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام. ويختلف ذلك بحسب سكون السين ولا بفتح السين. دي أخوانا فوائد برضو لازم واحد يكون مهتم بيه، يعني لازم نكتب الكلام ده. اختلف العلماء، العلماء اللي حوالي في بعضهم قال بحسب وحسب، عايزين حد تاني. طب اللي يقول يقول ليه؟ مين اللي قال بحسب؟ بحسب يعني أن تقف، أقول بالله التوفيق. غلط طبعا. قال إيه؟ لا بس مش معناها يعني ماشي، بس مش معناها أن تقف. ها حد يعرف؟ بحسب يعني بقدر، بحسب كل امرئ يعني من، بحسب يعني بقدر، بحسب امرئ من الشر. أما بحسب يعني باعتبار. لا عدت منك دي. بحسب، الحسب هو الايه؟ الكفايه. الواحد بيقول ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل، يعني ايه؟ يكفيني الله سبحانه وتعالى. تمام. بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه، يعني يكفي كفايه، يكفي ابن ادم. لكن بحسب يعني بقدر. تمام. فهنا لما يقول بحسب مراتبها يعني ايه؟ بقدر مراتبها، يبقى بفتح الايه؟ بفتح السين. بحسب مراتبها يعني بقدر مراتبها، واحده مرتبته الصحيح لذاته، واحده مرتبته الحسن لغيره، يبقى مين الاعلى؟ الصحيح، يبقى بحسب. ويختلف ذلك بحسب مراتبها السابقه، وربما تفيد العلم اذا احتفت بها القرائن وشهدت بها الاصول. تفيد العلم بيسموه يعني ايه؟ اللي هو اليقين، اللي هو قريب من المتواتر. احنا قلنا الحديث المتواتر يفيد العلم، يعني هو ده اكيد، اكيد ايه؟ صحيح، منسوب الى الرسول عليه الصلاه والسلام، دي معنى كلمه يفيد الايه؟ العلم. ولذلك اللي بينكر المتواتر يكفر بعد اقامه الحجه عليه. فهنا بيقول تفيد العلم اذا احتفت بها القرائن. يعني القرائن؟ يعني امور خارجه تقويها. هو الحديث صحيح تمام، لكن في امور اضافيه، ان الحديث يكون في البخاري ومسلم. هو صحيح بس موجود كمان في مين؟ ان الحديث يكون رواه الجماعه، البخاري ومسلم واصحاب السنن والامام احمد. يبقى كده يتقوى الحديث ولا لا؟ هو صحيح وايه وشويتين كمان، مش شويه، هو حديث صحيح وزياده. لان البخاري مثلا يعني البخاري كان ليه شروط شديده شويه، يعني اكتر من الخمسه اللي احنا قلنا عليهم دول، الخمسه دول اللي هم اتفق عليهم كل الناس. لكن في بعض العلماء كانوا بيشددوا جدا في احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. كان مثلا البخاري يقول لك ايه؟ البخاري يشترط ثبوت المعاصره واللقيه، ان الراوي يعاصر من روى عنه ويثبت عنه ان هو التقاه، خد منه، لازم ينص كده ان هو ايه؟ فلان ده اخذ من فلان، ان قبله اخذ منه، يعني اخذ منه العلم. الإمام مسلم مثلا نزل شويه قال لا، اشترط المعاصره، مش لازم ثبوت اللقيه، مش مشكله يعني اكيد التقوا، بس مش لازم ايه حاجه توثق ان هم التقوا. المهم ان هي ايه؟ اشترط شروط ايه شديده زياده عن الصحه، فهذه اسمها ايه؟ اسمها ايه بقى؟ قرائن. قرائن يعني امور خارجه عن شروط الصحه تقويه، كوروده كراه الجماعة، أو وجوده في البخاري ومسلم، أو أن يكون له طرق كثيرة، أن مثلا الحديث يكون إيه؟ يكون مشهور. ما هو في الحديث الغريب له إيه؟ طريق واحد، والعزيز له طريقان، والمشهور إيه؟ طب حديث صحيح ومشهور يعني ليه ثلاث طرق أو أربع طرق هيبقى أقوى، يعني في قرائن احتفت به أكثر من الإيه، من اللي ليه طريق واحد، يبقى صحيح وإيه وشوي. واضح يا أخوانا؟ دي معنى كلمة ربما يفيد العلم إذا احتفت به القرائن وشهدت بها الأصول. ثانيا، طيب الخبر الأحاد بعد ما قبل وعلمنا يعني ثبوته عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يفيد العمل بما دلت عليه. أخبار الأحاد تفيد العمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. إيه الفرق بين الخبر والطلب؟ في أساليب اللغة العربية تنقسم إلى قسمين، خبر وطلب. الخبر ده ما الخبر هو ما يحتمل، هو ما يحتمل الصدق والكذب. واحد قال لي خبر حصل كذا كذا كذا، فحصل كذا كذا أو هيحصل كذا كذا، ده اسمه إيه؟ خبر يحتمل الصدق والكذب. لما يكون الخبر في القرآن أو في السنة يبقى هو إيه؟ صدق، هذا خبر. أما الطلب فهو ما يكون أو يسموه الإنشاء، ما يكون إما في أمر أو نهي أو استفهام، كل ده بيسموه إيه؟ طلب. أمر افعل، أقم الصلاة، لا يحتمل الصدق والكذب، أقم الصلاة ده اسمه إيه؟ أمر. لا تقربوا الزنا ده اسمه إيه؟ لا، نهي، نهي. فده كل ده اسمه إيه؟ طلب. استفهام، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ أأمنتم، هل أمنتم من في السماء؟ ده اسمه إيه؟ استفهام. يبقى إيه بقى؟ الطلب، الخبر يجب العمل إن صح وثبت عن النبي عليه السلام أو إن قبل بمعنى أعم، يجب الإيه؟ العمل به. وأنا بعرف الحديث ليه؟ عشان أعمل به. الحديث ده صحيح، احنا تعبين نفسنا ليه ونقول صحيح وضعيف وكذا وكذا؟ عشان نعمل بالايه؟ بالصحيح الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ان كان ايه خبرا فنصدقه. لو ثبت حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بصيغة الخبر يبقى يجب علي ايه؟ تصديقه. وذلك من معاني الايمان بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال اهل العلم صاحب الطحاوية وغيره، قال وتصديقه فيما اخبر. تمام؟ وتصديقه يعني تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما اخبر، يعني فيما صح عنه. وقال وتطبيقه إن كان طلبا. تطبيقه إن كان طلبا يعني لو كان أمر يبقى الواحد إيه؟ يأتمر به يفعله، إن كان نهي ينتهي عنه. زي مثلا حديث قول الله سبحانه وتعالى، إحنا مرت علينا دي في سورة النصر، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دينها فجأة فسبح بحمد ربك واستغفر. سبح بحمد ربك، ده خبر ولا طلب؟ طلب. ليه؟ فعل أمر، سبح، حلو. فالسيدة عائشة رضي الله عنها تقول إيه؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. يعني يتأول القرآن؟ يعني يفعل ما أمره به القرآن، لأن ده طلب فيأتمر به يفعله. فلما يصح الخبر عن النبي عليه الصلاة والسلام إذا كان أمرا ف يفعله المسلم، وإن كان نهيا فيبتعد عنه. كما قال الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا إيه؟ سمعنا وأطعنا. لأن ده هو ذا سلوك المؤمن، هو أن يقول سمعنا وأطعنا، ولا يفعل مثل ما فعلت بنو إسرائيل قالوا سمعنا وعصينا. لما نزل قول الله سبحانه وتعالى في آخر سورة البقرة لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، فأظن روى عن ابن عباس أو غيره قال فشق ذلك على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الصحابة أخواننا كانوا بيسمعوا القرآن كده بأذان واعية، مش زي حالتنا كده يدخل من ودن يطلع من التانية، فجاءوا وجثوا على ركبهم، جون كده وقعد. شفت خلال ايه واحد متحفز كده وقعد على ركبته مش قادر. قالوا يا رسول الله امرنا بالصلاة فصلينا، امرنا بالصيام فصوم، امرنا بالجهاد فشاهدنا. جهاد كده الواحد روحها تروح، ولكن لا نقدر على هذه. اذا اخفينا ما في انفسنا يحاسبنا الله سبحانه وتعالى. ولو ان الواحد خاف اخفى لنفسه ربنا يحاسبه عليه، انا مش قادرين على دي. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال اتريدون ان تقولوا كما قالت بنو إسرائيل لموسى سمعنا وعصينا، بل قولوا إيه سمعنا وأطعنا. يقول ابن عباس فلما قالها القوم وذلت بها ألسنتهم، لأن الآية بتقول إيه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير استغفرك من عن الهم اللي فعلوا سمعنا وأطعنا غفرانك. قال ابن عباس فلما قالها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله التخفيف، الآية بعدها على طول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت عليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وفي كل دعاء طبعا كلها دعاء، وفي كل دعاء صح أن الله سبحانه وتعالى قال قد فعلت سبحانه وتعالى. يبقى الشاهد أن الخبر حينما يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وده يا أخوانا دي ثمرة إيه؟ ثمرة العلم عموما، كما قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه حينما قال يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. ما تتعلم ليه؟ عشان تعمل. فإذا صح أو إذا قبل خبر الأحد فيفيد الإيه؟ العمل به أيضا، والعمل ثمرة العلم، علم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. وصح وقال بعض السلف لا يزال الرجل جاهلا بما علم حتى يعمل به. شفت الأحكام اللي أنتوا خدتوها في الفقه والعقيدة وكده، أنتوا الواحد لا يزال بها جاهلا حتى إيه؟ يعمل بها، فإذا عمل بها فهو عالم. تمام. يبقى الخبر خبر الأحد حينما يقبل يبقى يفيد إيه؟ يفيد الظن كما قال الشيخنا اللي هو رجحان صحته، صحة نسبته إلى ما نقل عنه، والعمل بما دلت عليه بتصديقه إن كان خبرا وتطبيقه إن كان طلبا. يقول أما الضعيف، طب الحديث اللي هو الضعيف المردود، فلا يفيد الظن ولا العمل به ولا يجوز اعتباره دليلا. لما نيجي نتكلم كده في أدلة الأحكام ما ينفعش حد يستدل، واحد يقولك مثلا الأمر الفلاني حرام ويستدل بحديث إيه؟ ضعيف، أو الأمر الفلاني واجب ويستدل بحديث ضعيف، لا ليس دليل. ولا ذكره غير مقرون، ولا ذكره غير مقرون ببيان ضعفه، ينفعش إن إحنا نذكره إلا ما نقول كمان هو إيه؟ ضعيف، إلا يعني بيان ضعفه أو بروايته زي ما جاء في ثنايا الكلام قلنا بروايته بصيغة الإيه؟ بصيغة التمريض. إلا هنا كلمة إلا يعني إيه؟ ده أسلوب استثناء، يعني يمكن روايته إلا في الترغيب والترهيب. الترغيب والترهيب اللي هو إيه؟ الترغيب اللي هو الحث على فعل شيء، والترغيب هو التخويف من فعل شيء، وده أسلوب إسلامي، ترغيب بالجنة وترهيب من النار، ترغيب في الطاعة وترهيب من المعصية وهكذا. تمام. ورد في القرآن والسنة. طيب في الترغيب والترهيب يقول الشيخ إن بعض العلماء تسهلوا، يقول فقد سهل في ذكره جماعة بثلاثة شروط. دي مسألة أخوانا كبيرة، أنه هل يجوز العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب أو في فضائل الأعمال؟ دي مسألة كبيرة خالص. خلاصتها إن فيها طبعا قوله في بعض العلماء تشددوا وقالوا إيه؟ لا يجوز، لا يجوز العمل بالإيه؟ بالضعيف، لا في فضائل الأعمال ولا في الترغيب والترهيب، وهذا هو الأصوب. وكما قال بعض السلف إيه؟ وفي الصحيح غنية. الواحد لو انشغل بالأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم هيلاقي وقت. هو أنت لاقي وقت؟ هو أنت خلصت الصحيح كله وجاي تعمل بالضعيف؟ بعض الناس كانت ليك أي حاجة تقول له حديث ضعيف لم يثبت، تقول لك أنا يجوز الحديث العمل الحديث ضعيف في فضائل الأعمال، هو تلي أصلا مؤثر في حاجات يعني ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن الشيخنا بيذكر قول بعض العلماء، وده قول الحافظ ابن حجر وغيره، إن هو قالوا إيه يجوز ذكر الأحاديث الضعيفة في فضائل الأعمال أو في ترغيب وترهيب بثلاثة شروط. يقول أول شرط ألا يكون الضعف شديدا، مش إحنا قلنا دلوقتي إن الضعف بيتفاوت، فالضعف ما يكون شديد، يعني يكون فيه انقطاع يسير او يعني فيه راو سيء الحفظ او كده رحمكم الله. تمام. يبقى لا يكون الضعف ايه شديد، لو كان الضعف شديد يبقى لا يقبل قولا واحدا حتى وفضائل ولا فيه كده. وان يكون اصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب والترهيب ثابتا. قالوا الشرط الثاني ان اصل العمل يكون ايه ثابت، يعني الحديث الضعيف حتى لو كان في الترغيب والترهيب لا ياتي بعباده جديده، يعني مثلا يذكر حديث في فضل صلاة الضحى. صلاة الضحى ثابتة بالحديث الصحيح ولا لا؟ ثابتة، لها حديث صحيحة ثابتة. ما في حديث مثلا في فضل ذكر من الأذكار ويكون له أصل. تمام. ثلاثة، الشرط الثالث ألا يعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله. طيب بالتأمل لهذه الشروط كما قال الشيخ أبو إسحاق حفظه الله نسأل الله عز وجل أن يشفيه شفاء لا يغادر سقما. فالتأمل الشروط أولا قالوا إيه؟ ألا يكون الضعف إيه؟ شديدا. ولما يكون الضعف غير شديد قد ينجبر الحديث بإيه؟ احنا قلنا قبل كده مش احنا قلنا ان ممكن يلتقي الى الايه الى الحسن ايه حسن غير الحسن غير ده نوع من انواع المقبول. يبقى الضعف ما يكونش ايه شديد. وان يكون اصل العمل الذي ذكر فيه الترغيب ايه ثابت يعني صحيح يعني مقبول يعني يبقى احنا نعمل بالايه بالصحيح. طب احنا محتاجين الضعيف ليه؟ الشرط الثالث الا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله. يبقى في حاجه اسمها لا يعتقد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاله فهي الشروط نفسها يعني ايه يعني فيها نوع من الضعف نفسها يعني. ولكن طبعا يعني قال به بعض يعني جمع أهل العلم فهذه من مسائل الخلاف اللي السائغ يعني لا ينكر فيها على المخالف. يقول على هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب حث النفس على العمل المرغب فيه لرجاء حصول ذلك الثواب، ثم إن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في العبادة ولم يفته الثواب الأصلي المترتب على القيام بالمأمور. يعني لو قلنا في عبادة ورد فيها حديث صحيح وحديث ضعيف طبعا حديث ضعيف حتى لو قلنا مش ليس ثابتا فخلاص راح خد الأجر بالإيه بالأصل الصحيح نفسه يعني. وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل المرهب عنه للخوف من وقوع ذلك العقاب ولا يضره إذا اجتنبه ولم يقع العقاب المذكور. بخلاصة الكلام أخوانا في مسألة العمل بالحديث الضعيف إن الواحد إيه بيعمل بالإيه بالأصل الصحيح اللي هو الثابت يعني. طيب بعد ذلك يذكر الشيخ ابن عثيمين تعريف الصحيح لذاته. يبقى احنا كده اخدنا ايه تقسيم الخبر، تقسيم خبر الآحاد باعتبار ايه وصول الينا، لا وصول الينا دي في المتواتر الآحاد لكن قال باعتبار رتبته على كلام الشيخ ابن عثيمين او باعتبار القبول والرد. خدنا منه خمس اقسام: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره، الضعيف.